أو على معنى فقد قارب الكفر، أي وقع في الكفر الأصغر أو قارب الكفر، يعني كان هذا الإنسان تارك الصلاة، يعني للأسف من الممكن أنه يسلب الإيمان من جراء تركه للصلاة ويقع في الردة الصريحة. قال: وقد جاء أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. ثم ذكر أحاديث أو بعض الأحاديث التي يفهم منها أن كلمة الكفر في الشرع قد لا يقصد بها الكفر الأكبر بل الكفر الأصغر. قال: فروى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتل المسلم بالإجماع طالما لم يكن الإنسان مستحلا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقتل النفس من أعظم الكبائر، إلا أنه ليس ردة ولا يسلب العبد الإيمان كله. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، ادعى لغير أبيه يعني نصب إلى غير أبيه فقيل فلان ابن فلان وليس أباه، وهو يعلم أنه ليس أباه. قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. واضح جدا أن الكفر هنا هو كفر النعمة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه أحمد ومسلم. الطعن في النسب كبير من الكبائر ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة، والنياحة على الميت كذلك ليست كفرا مخرجا من الملة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد. والمقصود من الشرك هنا هو الشرك الأصغر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن، ومدمن الخمر لم يخرج من الملة بحيث يتساوى من كل الوجوه مع عباد الأوثان المشركين بالله سبحانه وتعالى. رواه أحمد. انتهى كلام المصنف. قال الشوكاني: وأقول: قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم. أولا، حينما يقول الشوكاني هذا الكلام، يعني يقول أقول قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم، هو هنا يريد أن يبين حكم الشرع في التعامل أو حكم أهل العلم في التعامل مع هذه النصوص. فكيف تعامل العلماء مع هذه النصوص؟ هل أخذوها على ظاهرها بحيث أن من أتى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالصا من قلبه يدخل الجنة بدون أن يرد النار؟ هل هذا هو المقصود من الأحاديث؟ لا، بالطبع ليس هذا هو المقصود من الأحاديث. يعني هل هذه الأحاديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار؟ يعني معنى ذلك من قال كلمة لا إله إلا الله وترك الصلاة وترك الصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وترك كذا وكذا، ولم يأتي إلا بكلمة التوحيد ولم يكن منافقا بل كان صادقا وأتى المحرمات وزنى وسرق وفعل وفعل، هذا ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله حرم عليه النار؟ من قال بهذا من أهل العلم؟ لم يقل بهذا إلا من؟ إلا طائفة هم المرجئة فقط. لكن هذا الحديث لابد وأن يكون له فهم آخر. فالإمام الشوكاني يريد أن يفهمنا ويفهم من قرأ هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث لها تأويل ولها فهم آخر غير الظاهر. واضح الكلام؟ يعني هذا الحديث هل يؤخذ هكذا على ظاهري، بحيث من جاء بكلمة التوحيد ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا له الجنة، مع أن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن معنى كلمة لمن يشاء معناه أنه لن يغفر لكثير ممن لم يشأ سبحانه أن يغفر له. يبقى واضح، يبقى لابد أن يفهم النصوص في ضوء جمع النصوص القرآنية والنبوية، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض. فقال الشوكاني رحمه الله: وأقول قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة، يعني حتى الطوائف الضالة كالمعتزلة أطبقوا واتفقوا مع السلف ومع علماء السنة ومع المتكلمين ومع الأشاعرة على أن هذه الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة. إذن عندي إجماع هنا واضح، مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله تعالى من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة فلا يكون حجة على المطلوب. عندي إجماع، وهذا أجمع علماء السنة وغير علماء السنة من الأشاعرة ومن المتكلمين بل ومن المعتزلة كذلك، أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها بل هي مقيدة. قيدت بماذا؟ بعدم الإخلال بما أوجب الله تعالى من الفرائض وبما أمرنا باجتنابه من المحرمات، مش كده؟ وإلا فمن سرق ولم يتب ولم يقم عليه الحد في الدنيا حكمه عند أهل السنة إيه؟ في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عاقب. طيب، وهكذا سائر الفرائض التي فرضها رب العالمين علينا وكذلك سائر المحرمات. إذن قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله تعالى من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها، لكن لو تاب بصدق وأدى شروط التوبة تاب الله عليه، ولكن لو كانت التوبة بينه وبين الذنب بينه وبين أحد من خلق الله فلا بد من استحلال الإيه؟ الذنب. شروط التوبة المعروفة. قال: وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة فلا يكون حجة على المطلوب. قال: ولكنهم اختلفوا في خلود من أخل، يبقى هم اتفقوا على أنها مقيدة لكن اختلفوا في خلود من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات في النار مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة من ذلك. يعني إذا وحد الإنسان ربه ولم يقع في الشرك ولم يأتي بناقض من نواقض الإيمان، يبقى لما نيجي نتكلم عن الشرك لابد أن نعمم إن الله لا يغفر أن يشرك به فيدخل في الشرك بالله عز وجل، كذلك ماذا يا إخوانا يدخل؟ ماذا؟ ارتكاب أي ناقض من نواقض الإيمان. واضح؟ يعني لو واحد لم يشرك ولكنه لم يعتقد في نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ثبوت وجودها في القرآن والسنة هذا مرتد. واضح؟ لم يعتقد فرضية الصوم مع أن هذا موجود في القرآن الكريم وأقيمت عليه الحجة الرسالية، هذا ارتكب ناقضا من النواقض، والنواقض متعددة كما هو معلوم. يبقى اختلفوا في خلود من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات في النار، ديكم الله أصلح بالك، ولكنهم اختلفوا في خلوده في النار، خلود من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك، لأنه لو تاب تاب الله عليه بالإجماع، لكنه إن لقي ربه غير تائب ومرتكب لكبيرة من الكبائر، وارتكاب الكبيرة قد يكون ارتكاب الكريمة الكبيرة قد يكون في ترك فريضة من الفرائض فترك فريضة كبيرة من الكبائر صح، أو يكون باقتراف معصية من الكبائر تمام. إذن قال فالمعتزلة جزموا بالخلود، والأشعرية قالوا يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة. واضح؟ المعتزلة والأشعرية. هذا الكلام يوضح أن الشيخ الشوكاني لم يكن حينما يعني حتى لا نظلمه حتى لا نظلم الرجل إلى أن ألف هذا المبحث لم يكن عنده الدراية الكافية بمذهب أهل السنة والجماعة، علشان يبقى الأمر واضح. لأنه حينما يتكلم عن المعتزلة ويجعل ضد المعتزلة الأشاعرة وعلماء الكلام، إذا معنى ذلك أن هذا الرجل في خلال هذه الفترة، وكنا قد قلنا ذلك في بداية الكتاب، أن الشيخ ألف كتابه وكان في الثلاثينات، في بداية الثلاثينات من عمره، معنى ذلك أنه لم يكن قد اطلع وتضلع من القراءة في كتب علماء العقيدة السلفية، لأنه جعل هنا في مقابل المعتزلة من؟ الأشاعرة فقط. طب فين أهل الحديث؟ فين علماء السلف؟ فين أهل السنة والجماعة الحقيقيين؟ لم يعلم عنهم شيئا إلى هذه اللحظة. واضح؟ عشان بس إيه يبقى الأمر واضح يا إخوانا، لأن في بعض الناس لما يجي يستدل ممكن يجي يستدل بكلام للشوكاني، والشوكاني ليس من أرباب هذا العلم، علم العقيدة والرسوخ فيه لم يكن الشوكاني رحمة الله عليه من أهله. الشوكاني عالم في أصول الفقه فحسب، وعالم في الحديث وعالم في الفقه، لكن لا، إذا أتيت للكلام في قضايا الاعتقاد فليس الإمام الشوكاني من العلماء الراسخين في هذا الباب. أنا عايز أجيب عبارة يعني إيه تكون سليمة، ليس من الراسخين في هذا العلم. واضح؟ فقال فالمعتزلة جزموا بالخلود، والأشعرية قالوا يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة. الأشعرية هذا مذهب السلف مش كده ولا لا؟ يعني ده مذهب السلف، والأشعرية وافقوا السلف في هذا، لأن الأشعرة عندنا أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري مر بثلاث إيه؟ مراحل، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان من المعتزلة، ثم بعد ذلك خرج على المعتزلة لما اختلف مع شيخي الجبائي، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب سعيد بن كلاب. وهذه المرحلة المشهورة عن أبي الحسن الأشعري والتي عليها علماء الأزهر. ثم في آخر عهده انتقل إلى مذهب السلف وألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكتب كذلك في هذه المرحلة رسالة إلى أهل الثغر، وكتب في هذه المرحلة كذلك كتاب المقالات. وحينما جاء وذكر أقوال أهل الإسلام أقوال أهل الإسلام جميعهم، جاء عند مذهب أهل الحديث وذكر مذهب أهل الحديث، ثم قال وبه أقول وبه أدين. ولذلك المقالات من آخر كتبه رحمة الله عليه. فحينما يقولون الأشعرية يقصدون المرحلة الإيه؟ الوسطى التي كان فيها، والتي كان فيها على مذهب سعيد بن كلاب. وهذا الكلام نحن توسعنا فيه في آخر شرحنا للعقيدة الطحوية، وأبنا عن ملامح المنهج الأشعري. فهنا قال فالمعتزلة جزموا بالخلود، والأشعرية قالوا يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة. هذا مذهب السلف، والأشعرية وافقوا السلف في هذا المبحث. قال وكذلك اختلفوا أي الأشعرية والمعتزلة في دخوله تحت المشيئة. فالأشعرية وغيرهم قالوا بدخوله تحته، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين ومن أتى شيئا من ذلك أي من الكبائر المحرمة فلم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هذا أيضا يفسر آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والمعتزلة منعت من ذلك. طبعا مذهب الأشعرية هنا مذهب السلف أيضا في قضية أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. قال والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها. والمعتزلة كما نعلم يعني سيء، كانوا سيء الأدب مع الله عز وجل لدرجة أنهم يفرضون على الله ويوجبون على الله عز وجل، وقضية وجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل ارتكبوا بها والعياذ بالله في حق الله جرائم في قضية وجوب الوجوب على الله، يوجبون على الله، والله لا يجوز لمخلوق أن يوجب عليه، بل هو سبحانه الذي يوجب على المخلوقات، وقد يوجب على نفسه تفضلا وإحسانا سبحانه وتعالى كما قال علينا نصر المؤمنين، وكما جاء في حديث معاذ كان حقا على الله. من الذي جعل الحق على الله؟ رب العالمين. فالله ليس على الله حق، ليس على الله واجب إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا سبحانه وتعالى. قال والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنه. طبعا هنا كما ترون دائما يقارن بين من ومن؟ الفرقة المنحرفة المعتزلة، وأمامها الفرقة التي على الجاد عنده وهي الأشاعرة. قال وهذه المسائل محلها علم الكلام، لم يقل كتب العقيدة ولم يقل كتب أصول السنة، وإلا فلو رجعنا إلى كتب أصول السنة لوجدنا هذه الأمور محررة أفضل بكثير مما حرره أهل الكلام، فإن أهل الكلام قد وقعوا في بدع خطيرة جدا في أثناء مناقشتهم لقضايا الاعتقاد، فكيف يحيل هو على كتب علم الكلام؟ معنى ذلك أنه لم يكن قد تضلع من كتب السلف، لم يطلع على شرح أصول السنة للالكائي ولا الكتب ابن بطة ولا غيره من كتب الاعتقاد ولا العقيدة الطحوية، ولم يكن قد اطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واضح؟ وإلا فلو كان قد عرج على هذه الكتب واستفاد منها لما أحال على كتب علم الكلام، واضح؟ فقال لأن هذا الكلام كأن الغزالي يتكلم، كأن الجويني يتكلم، مع أنه هو لم يكن متكلما، يعني عشان بس حتى لا نظلم الرجل لم يكن من علماء الكلام، ولكن يعني وكان في البداية، لكن فيما بعد كتب أشياء تفيد أنه رجح مذهب السلف، ولكن لم تكن هذه الأمور واضحة عنده حتى حينما كبر وألف رسائل في مذهب السلف، لم يكن متمكنا التمكن الذي يجعل طلاب العلم يعني يحيلون إلى كتبه. ولذلك لم نجد كتبا للشيخ من الممكن أن تدرس كمذهب من مذاهب من كتب السلف، واضح؟ مع أن الذي كان معاصرا له في هذا الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكما علمنا أن كتبه تعتبر في هذه الأمور حجة يحتج بها لأنها قررت مذهب السلف الصالح في الاعتقاد. قال وهذه المسائل محلها علم الكلام. ثم قال وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع المسلمين إجماع المسلمين من السلف وغير السلف ومن المبتدع حتى المعتزلة معهم، فيقول للتعريف بإجماع المسلمين مش بإجماع أهل السنة، على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع كما سبق، ولهذا أولها السلف، فحكي عن جماعة منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائد والأمر والنهي. الكلام اللي هو هيقرأه لآخر الفصل منقول برمته ولكن باختصار من شرح الإمام النووي على مسلم، واضح؟ ولذلك هو ده كان الغاية عنده، يعني المصدر له في هذا الباب شرح الإمام، هو شرح نفيس جدا في هذه المسألة على فكرة، واخد بالك؟ إلا أنه اختصره يعني اختصارا طيبا. فقال فحكي عن جماعة منهم ابن المسيب أن هذا أي هذه الأحاديث كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهج، ورد يعني رد هذا القول الذي قاله ابن المسيب بأن راوي بعض هذه الأحاديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت إذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وحكى النووي عن بعضهم أنه قال هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة أي كلمة التوحيد وأدى حقها وفريضتها، يعني معنى ذلك أن من قال الكلمة وأدى حقها كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى وأدى حقها، واضح؟ فحق كلمة التوحيد ماذا؟ الحقوق هي الفرائض والانتهاء عن المحرمات. قال وهذا قول الحسن البصري. وقال البخاري إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، يعني هذه الأحاديث تتكلم عن إنسان قال لا إله إلا الله ثم مات، هذا يدخل الجنة مباشرة، واضح يا إخوانا؟ بس شوف فقه البخاري، قال عن أي الأحاديث؟ الأحاديث التي تتكلم عن كون الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا تمسه النار، واخدين بالكم؟ زي حديث إيه؟ معاذ بن جبل، اللي هي ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. فشوف البخاري قال إيه؟ زي الحديث. قال ماذا؟ إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. واحد أسلم وقالها فمات، أو كان مسرفا على نفسه فتاب توبة نصوحة ومات بعد أن قالها. شوف الفقه، بعكس من قال إن هذا يتنزل على حديث أبي سعيد الخدري اللي بيتكلم عن إيه؟ خروج آخر واحد من النار، المجموعات التي تفحمت في جهنم، يقولون خرجوا هذا ممن حديث أبي سعيد الخدري ينطبق على من؟ على من قال لا إله إلا الله ومات، يعني أسلم حديثا ومات، مع أن هذا لا يدخل النار أصلا، لكن بعض المشايخ للأسف لكي يؤولوا هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعد بالنسبة لهم عقبة تعرقل ما يدعون إليه، فهذا الحديث خطير، اللي هو من لم يعمل خيرا قط. قال لك إزاي لا يعمل خيرا قط؟ يبقى لازم قال لا إله إلا الله وراح إيه؟ ومات على طول. طب ده ما يخشش النار أصلا. لكن حديث أبي سعيد الخدري بيتكلم عن ناس إيه؟ تفحمت ولم يدخلوا الجنة بالشفاعة، الشفاعة لم تلحقهم، وإنما الذي لحقهم إيه؟ رحمة أرحم الراحمين. طيب ده بعد الفترة اللي دخلوها في النار دي كلها، يبقى كيف يدخلون النار؟ شوف بقى كلام يبقى كلام البخاري هنا بيتكلم في الأحاديث التي قالت إيه؟ حرمه الله على النار. لكن الحديث أبو سعيد الخدري بيتكلم عن إيه؟ عن من امتحشوا في النار، واضح؟ فقال ذكره أي البخاري في كتاب اللباس، وكان يتكلم عن حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله كذلك. قال وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه يجوز أن يكون ذلك، أعني الاختصار على كلمة الشهادة، الاختصار بمعنى الاقتصار، واضح؟ الاختصار على كلمة الشهادة في سببية دخول الجنة اقتصار من بعض الرواة لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن الصلاح قال ربما كان هذا مختصرا من بعض الرواة لضعف ضبطهم وما شاكل ذلك، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل مجيئه تاما في رواية غيره أنه جاء في بعض الأحاديث بحقها مثلا. ويجوز أن يكون اختصارا من الرسول عليه الصلاة والسلام فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام لأن الوثنيين الذين كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام كانوا إذا قالوا لا إله إلا الله ونطقوا بها كانوا يفعلون ماذا؟ يلتزمون به أحكامها. فلذلك كان يقول يكفي الكلمة، لأن الكلمة عند هؤلاء كان يترتب عليها ماذا؟ أنهم، ولذلك وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يقول الواحد منهم لا إله إلا الله نجدوه إيه؟ مواظبا على الصلاة وعلى كل ما أمر به ويجاهد في سبيل الله أيضا. فيقول ويجوز أن يكون اختصارا من الرسول ليس من الرواة يعني فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. لو كان الواحد منهم وحد ربه ونطق كلمة التوحيد فكانت الكلمة مصحوبة بسائر ما يتوقف عليه الإسلام وتستلزمه. واضح؟ كانوا يفهمونها جيدا ويفهمون ما يترتب على ذلك. قال: والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثانوي، يعني الذي يقول بالثانوية، يعني الثانوية اللي هم مين؟ المجوس، يعني الذين كانوا يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، أو النور والظلمة. قال: والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثانوي وقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يحكم بإسلامه. قال النووي معلقا طبعا: ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاقه الجنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود. هذا هو التحقيق في المسألة، التحقيق في المسألة كلام الإمام النووي. يمكن الجمع بين الأدلة ليس بما قاله ابن الصلاح، فما قاله ابن الصلاح ضعيف، وما قاله غير كابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهج، أو كما قال الإمام البخاري إن هذه الأحاديث تتحدث عن إنسان قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، كل ذلك ليس هو المقصود من الأحاديث، وإلا فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل عن أن ينطق بهذا الحديث للناس ويقول لا تخبر بها حتى لا يتكلوا؟ إذن الكلام عام لكل الناس، واضح؟ عام لكل الناس. فمعنى ذلك أنه كما قال النووي يمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاقه الجنة، يستحق الجنة، أنه لا بد من أن يدخلها، الموحد سيدخل الجنة، ولكنه إما أن يدخلها معجلا معافا، يعني معجلا يعني أول ما رب العالمين يحكم بدخول أهل الجنة الجنة يدخل معجلا معافى، لا يدخل النار، واضح؟ هذا إن أتى بالفرائض واجتنب النواهي، أو إن ارتكب مخالفة ولكن تاب منها عند الله، أو أن الله شاء أن يدخله كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإما أن يدخل معافا معجلا إن كان من أهلية الذين لم يرتكبوا شيئا يستحق دخول النار، أو ارتكب وتاب إلى الله، أو لما كان في المشيئة شاء رب أن يدخله الجنة، وهذا من حق الله عز وجل ولا معقب لحكم الله تبارك وتعالى. وإما مؤخرا بعد عقابه يبقى هيدخل الجنة، يبقى كلمة يستحق الجنة ليس معناه دائما أنه يستحقها ويدخلها بدون أن يمر على النار، لا من الممكن أن يمر. لكن عندي فقوله المراد بتحريم النار تحريم الخلود، ولكن نقول شيئا يعني ممكن نفس كلام النووي ولكن بأسلوب يعني أوضح. النار دركات، فأول دركة من دركات النار هذه لعامة الموحدين، الموحدون الذين ارتكبوا كبائر إذا دخلوا النار يدخلون أين؟ أول دركة اللي هي فوق، لكن هي دركات، وأسفل دركة فيها الدرك الأسفل من النار التي فيها المنافقون وفيها من؟ كل العتاة الذين يصدون عن سبيل الله ومشاكل ذلك، واضح؟ ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب. الدركات الستة أو الدركات الست تعتبر ماذا؟ للكفار، هذه محرمة على أهل التوحيد. فحينما يتكلم الحديث عن تحريم النار على من قال لا إله إلا الله يقصد بالنار الأبدية، لكن النار الأولى اللي هي الدركة الأولى هذه ستفنى في يوم من الأيام كما جاء في بعض الأخبار، وبناء على ذلك حقق المحقق ابن القيم في الوابل الصيب لكي يجمع بين الأدلة أن النار التي تفنى هي نار من؟ الموحدين. تفنى لأنها لن تبقى. لماذا؟ لأنه لن يبقى فيها معذب، فما فائدتها؟ فتفنى، وتبقى الدور الست التي فيها من؟ الكفار، وهذه محرمة على أهل التوحيد. نعيد كلام الإمام النووي، قال: ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاقه الجنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، يعني تحريم النار التي يخلد فيها أصحابها اللي هي نار الكفار، هذه المحرمة. كده يبقى فهمنا الأحاديث ولا يوجد تعارض إن شاء الله. قال: وحكى ذلك عن القاضي عياض وقال، يعني حكاه الإمام النووي وقال: إنه في نهاية الحسن، ولا بد من المصير إلى التأويل لما ورد في نصوص القرآن والسنة بذكر كثير من الواجبات الشرعية والتصريح بأن تركها موجب للنار، وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من المحرمات وتوعد فاعلها بالنار. فحينما يأتي إنسان ويقول: لا، من قال لا إله إلا الله سيدخل، من قال لا إله إلا الله سيدخل الجنة مهما ارتكب من الكبائر، هذا كلام خطير، لأن معناه أنه يكذب بماذا؟ بالنصوص التي تحدثت عن عقاب مين؟ عقاب العصاة، عصاة المسلمين، عصاة الموحدين. وإلا فماذا نفعل بأحاديث الشفاعة، الأحاديث المتواترة في الشفاعة التي بيّنت أن بعض المسلمين الموحدين سيمتحشون في النار ويخرجون بأحاديث كثيرة جدا. كيف إذا كان من قال لا إله إلا الله دخل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بدون أن يعذب إن ارتكب محرمات أو ترك الفرائض؟ هذا الأمر مذهب خطير، ويترتب عليه ماذا؟ أن الناس تترك الفرائض وتتكل على أحاديث الرجاء، وهذا هو لب لباب مذهب مين؟ المرجئة. ولذلك كان المرجئة مذهبهم من أخبث المذاهب. لماذا؟ لأنه ترتب عليه أن الناس دينهم يصبح رقيقا جدا جدا جدا، أرق من الحرير. لماذا؟ الإنسان يطمع في رجاء، في الرجاء في عفو الله ورحمة الله ومغفرة الله في هذه الأحاديث، فمعنى ذلك تيجي تقول له صلي يقول لك: يا عم احنا في رحمة ربنا، صوم احنا في رحمة ربنا، ربنا رحيم، انا بقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى هنا والعياذ بالله هذا أمر خطير يترتب عليه ماذا؟ ها؟ ترك جميع فرائض الدين والتنصل من الدين وارتكاب الموبقات وترك الفرائض، سلمنا الله وإياكم. قال: وأما الأحاديث التي أوردها المصنف أي ابن تيمية في تأييد ما ذكره من التأويل فالنزاع فيها كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد عرفناك أن سبب الوقوع في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة، وليس بكلية كما عرفت، وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث. يعني يريد الشوكاني أن يقول إن من أول الأخبار وقال هذا من ارتكب هذه الكبائر فقد وقع في الكفر، والكفر المقصود به الكفر الأصغر أو كذا أو كذا، كل هذا تأويل، والذي أوقعهم في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة. ولكن هناك كفر، هذا الكفر يعني هذا الكفر من الممكن أن يغفر لمرتكبيه، هو يقصد بهذا الكفر الأصغر، ولكن للأسف عبارة الكفر الأصغر وتقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغر هذه العبارات لم تكن يعني في متناول الإمام الشوكاني، فهذا دليل من الأدلة كما قلنا على أنه لم يكن متضلعا من مذهب السلف. وإلا كلمة كفر أكبر وكفر أصغر هذه ليست من عند ابن تيمية ولا عند أحمد بن حنبل، هذه قالها من؟ السلف الصالح، ومنهم عبد الله بن عباس وغيره في حديث في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. لكن الشوكاني بخبرته وبذكائه، يعني عنده ذكاء، استطاع أن يفهم أن هناك كفر غير مخلد في النار، لكن العبارة لم تسعفه ولم يأتي بالعبارة السلفية التي تدلل على الكفر الإيه؟ الأصغر. ولذلك قال: وأما الأحاديث التي أوردها المصنف في تأييد ما ذكره من التأويل فالنزاع فيها كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد عرفناك أن سبب الوقوع في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة، وليس بكلية كما عرفت. يعني إيه ليس بكلية؟ يعني ليس كل كفر لا يغفر لصاحبه، هذا معنى كلمة الكلية. واضح؟ لما تيجي تقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم أورد عدة كليات في خطبة الحاجة، إيه هي الكليات؟ كل محدثة بدعة، أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه كليات، عرفت يعني إيه كلية؟ يعني تكون العبارة ها عليها سياج الكلية، يدخل عليها كلمة كل. قال وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث. لو قلنا أسهل من هذا الكلام الصعب الكبير ده، كفر أكبر وكفر أصغر كما ورد عن السلف. قال منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ما ثبت في الصحيح بلفظ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر أصغر. وحديث أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، وحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. يعني حينما تنزل الأمطار رب العالمين قال في الحديث الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل المطر يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. طبعا الباء هنا ليه للسببية ولا الغير السببية؟ إن كنا مطرنا بنوء كذا يعني السببية، يبقى الإنسان وقع في ماذا يا إخواننا؟ في الشرك الأصغر، مش كده ولا لا؟ يعني الأمر فيه ممسة. لكن لو كان الإنسان يعني لو قلنا واحد يعتقد إن الأنواء والكواكب فاعلة بذاتها، هذا إيه؟ نعم؟ شرك أكبر والعياذ بالله، وكفر أكبر. إنه يعرف زي الجماعة بتوع حظك اليوم والكواكب لأنهم يعتقدون أن هذه الكواكب تؤثر في المخلوقات، ولذلك هذه مرتبطة بنظرية عندهم عند الفلاسفة اللي لأن هذه الكواكب هي الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذه هي الكواكب، وهذه الكواكب السيارة هي المؤثرة في الكون، لأن العقول العشرة الله خلق العقول العشرة، والعقول العشرة هي التي تدبر الكون، وذلك أكثر رب العالمين في القرآن من قوله يدبر الأمر. واضح؟ إذن الملائكة ليست هي التي تدبر أمر العالم، بل هي الملائكة جنود من جنود الله عز وجل، لكنهم يعتبرون العقول العشرة هي المدبرة لأمر هذا الكون، فالفاعل رب العالمين خلق هذه الكواكب وجعلها هي تسير أمر الكون، وبناء عليه ترتب مسألة حظك والنجوم وهذا الإنسان، ويجي يحدث شيء يقول لك ده يوم زحل. يوم زحل دي كلمة والعياذ بالله شركية، لأنها نسبة إلى ماذا؟ إلى كوكب زحل، فكوكب زحل هو الذي يؤثر ويعمل الخراب في الأرض ويعمل معاه مصايب، يقول لك يوم زحل، هذا لا يجوز، هذه من الألفاظ الشركية الدارجة على الألسنة. لكن لو كان الإنسان، طيب الأنواء هل ثبتت أنها أسباب جعلها الله أسبابا كما يجعل الريح سببا ويجعل كذا سببا؟ إن ثبت يكون هذا جائز لا شيء فيه، لكن ربط الأمور بهذه الأشياء قد يوقع الإنسان في الشرك الأصغر، إن كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، ولكن فاعل بهذه الأسباب، هل هذه الأسباب أسباب حقيقية ولا أسباب غير حقيقية؟ فأنت إن نسبت الشيء للسبب الحقيقي هذا ليس بشرك، لكن لو نسبته لسبب غير حقيقي هذا شرك أصغر. واضح؟ والكلام ده الشيخ ابن العثيمين وضحه توضيح طيب جدا في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. قال وحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، هو كفره ولم يكن أخوه كافرا فتعود الكلمة عليه، هل معنى ذلك أن هؤلاء يبقى معنى ذلك الخوارج هنكفرهم قولا واحدا؟ ولكن هناك خلاف عند السلف، يبقى هذا التكفير من باب الايه؟ الكفر الايه يا اخواننا؟ الأصغر أيضا. قال وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة، ونقول من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا سميناه كافرا، ولا نزيد على هذا المقدار، ولا نتأول شيئا منها لعدم الملجئ إلى ذلك. ولكن لا، هو يقول ولا نزيد على هذا المقدار، لا نزيد على هذا المقدار لتوضيح الأمور، ولكن ليس لتقييد مطلق كلام النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، بل ما قيدناه إلا بنصوص أخرى كما قال هو رحمه الله بنفسه. وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة، يبقى حديث الرسول من الممكن، لكن الذي قيدها ماذا؟ نصوص أخرى. فنحن إن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كافر، نقول كافر كفر أصغر إن كان كفره كفرا أصغر، ونقول أكبر إن كان كفره كفرا أكبر. لماذا؟ لأننا لو تركنا الكلمة هكذا بدون أن نوضحها لترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباها، ونحن أكثر جيل يعاني من هذه الإطلاقات. واضح؟ يعني نحن أكثر الأجيال التي عانت من إطلاق، لأنه قديما ما كانش حد بيتكلم في هذه القضايا إلا قليلا، ومذاهب الخوارج كانت قليلة جدا، لكننا ابتلينا في هذه الأزمنة بأن أصبح معظم من يتصدر للدعوة ويتكلم باسم السلفية للأسف متأثرا بمذهب الخوارج، وهذه مصيبة. يعني نحن أصبحنا في زمن، وهذا الزمان من السبعينات، من السبعينات بالنسبة لل، لو اتكلمنا عن السنوات اللي هي اسمها ايه، لا ما اقصدش صورة ايه يا عم، ايه لا يا عم صح، ما تستعجلوش بس يعني راحت من دماغي دي كلمة سهلة. يعني التقويم النصراني السبعينات، مش السبعينات في الهجري، السبعينات بتاعت الميلادي. واضح الكلام؟ السبعينات الميلادية، من السبعينات الميلادية بدأ الأمر ده، لأن قبل كده كان الإخوان الخوارج لا علاقة لهم بالسلفية. من السبعينات بدأت الأفكار الإخوانية تغزو المعتقدات السلفية في المملكة. واضح؟ ثم تأتي إلى بلادنا في صورة سلفية، ولكن تحوي فتن خارجية في داخلها. واضح الكلام؟ من السبعينات، قبل كده ما كانش موجود. يعني واحد يجي يسألك يقول لك مثلا طب في عصر حسن البنا في الأربعينات، طب في عصر الهضيبي في الخمسينات، لا ما كانش فيه سلفية فيها أي كلام من ده خالص. كانوا الخوارج معروفين إخوان فقط، الخارجي إخواني، وكان الشيخ أحمد شاكر ينبذهم هكذا مباشرة، الشيخ حامد الفقي يقول عليهم كمان خوان المسلمين، وكانوا معروفين أنهم خوارج. واضح؟ لكن الخطورة لما استضافهم الملك فيصل، خلافات سياسية بينه وبين جمال عبد الناصر خدهم عنده، لكن للأسف خد التعبان رباه عنده في بلده. كان من الممكن ان هم يعني ياخدهم كلاجئين سياسيين او شيء ويبقوا في حالهم، لا فتحوا لهم المدارس والجامعات، استطاعوا هناك ان يخرجوا لنا دفعات من ابناء المملكة سلفيين، توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، كل ده سلفي، زي سلمان، زي صفر الحوالي وأمثال صفر الحوالي اللي بيتكلم مثلا في العقيدة من ناحية القدر سلفي، حربه على القبوريين سلفي، الأسماء والصفات سلفي، يكلمك في الشفاعة في كل النصوص سلفي. أول ما يجي عند مسألة التكفير يركبه عفريت سيد قطب، يركبوا عفريت سيد قطب، واخدين بالكم؟ هي دي، وزي كده بقى السروريه الاخوانيه بقى حتى سموها هناك بقى بعض المفكرين في السعوديه، يقول لك جعلوا السلف السرير السروري عباره عن ايه، لابس جرافطه سيد قطب وعليها عبايه محمد بن عبد الوهاب، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو عامل سلفي، لكن لما تيجي تقرب منه تلاقيه عند المسائل دي بالظبط، وزيك تلاقي حسان وغيره مدرسة اسكندرية يتكلم في الأسماء والصفات سلفي، يجي في مسألة الخروج والتكفير وسيد قطب، وذلك تجد كتبهم لا تستدل بسيد قطب في أي باب من أبواب العقيدة. يعني اقرأ مثلا المنة لياسر برهامي مثلا، أعيذك بالله أن تقرأ هذه الكتب، يعني لو جيت تقرأ هذه الكلام تجد إيه في كل الأبواب، ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، أول ما يجي عند قضايا التكفير يقول لك قال الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب، تعرف على طول موضع الثغرة فين، واخدين بالكم؟ أذن؟ ان شاء الله احنا يعني زي ما قلت لكم الامام الشوكاني اختصر الكلام اختصارا طيبا يعني، ولكن يعني انت كطالب علم ينبغي انك انت تقرا الكلام الاصل. هنقرا عليكم الكلام ولو احتاجنا نشرح احنا شرحنا الكلام، بس اسمع بقى كلام الامام النووي كله. ولذلك استحسنه الشيخ الاثيوبي في شرحه لصحيح الامام مسلم، فقال المساله الرابعه: قد تكلم العلماء في معنى هذا الحديث، فقد جمع القاضي عياض رحمه الله تعالى كلاما حسنا، جمع فيه نفائس لخصه النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه، عشان بس تعرفوا أنه ممكن يكون أشعري ولكن في هذه القضايا يقرر مذهب أهل السنة والجماعة. خدوا بالكم أنا ليه بقول الكلام ده، عشان لما يجيبوا الشيخ الأثيوبي هو عالم سلفي كما نعلمون يعني ليس عليه غبار، فيأتي بالكلام ويستحسنه، علشان بعض الناس يقول لك أصل النووي أشعري، أصل ابن حجر أشعري. يا أخوانا الأشعريات عند هؤلاء معروفة ومحددة، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما ينطقون به فهو منبوذ عند أهل السنة والجماعة. واضح؟ ضعوا هذا في اعتبارك. فقال الشيخ الأثيوبي حفظه الله: قد تكلم العلماء في معنى هذا الحديث، فقد جمع القاضي عياض رحمه الله تعالى كلاما حسنا، جمع فيه نفائس لخصه النووي رحمه الله تعالى في شرحه وزاد عليه. فقال قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. فقالت المرجئة، طبعا الإمام الشوكاني ما جابش سيرة المرجئة مش كده ولا إيه؟ فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. وقالت الخوارج، الشوكاني ما ذكرش الخوارج خالص مش كده ولا إيه؟ قال: وقالت الخوارج تضره ويكفر بها. وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصية كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق. واضح؟ خدتوا بالكم الخوارج قالت إيه والمرجئة قالت إيه والمعتزلة قالت إيه؟ يبقى الخوارج كفروا بالمعصية، المعتزلة قالوا ليس بكافر ولا مؤمن وأنزلوه منزلة بين المنزلتين اللي هي الفاسق، ولكن جعلوه مآلا يخلد في النار، فاتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال. تمام؟ أما المرجئة فقالوا: لا تضره المعصية مع الإيمان، لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا ينفع مع الكفر طاعة. واضح؟ قال: وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له، مؤمن وإن لم يغفر له. قالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. ليه؟ عشان التوحيد. واضح؟ قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. حجة على مين؟ على الخوارج والمعتزلة، اللي هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له، يحمل على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قولي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لابد من تأويله. ليه؟ قال: لما جاء في ظاهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. واضح؟ ثم قال: وفي قولي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم، من قال لا إله إلا الله وهو يعلم، إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة. يبقى إذا المرجئة فيهم غلاة وفيهم غير غلاة. قال: إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. يعني المنافق يدخل الجنة عندهم وذلك من الغلاة. قال: وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله: غير شاك فيهما. وهذا يؤكد ما قلنا، لابد وأن يكون الإيمان مستقرا في القلب. قال القاضي عياض: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين كما يقول البعض لاقتصار على العلم، ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن النطق بالشهادتين إيه؟ قال إيه؟ إيه؟ شرط صحة. طب هو ركن ولا شرط صحة؟ أصل الشرط خارج المهية، يبقى ابن تيمية بيخرج النطق بالشهادتين من الإيه؟ من ماهية الإمام. يا عم أنتوا فاهمين حاجة؟ يا عم أنتوا فاهمين؟ يا عم سيبكم، لازم تفهموا مصطلحات أهل العلم، لازم تفهموا مصطلحات، لكن عندي دي بيعموا عينيهم بتعمى. يعني أنا في الرد وفي الرسالة جبت ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم قال إن تصديق القلب شرط صحة، تصديق شرط صحة، عدوها ومسكوا في ابن تيمية في الشيخ الألباني. ابن تيمية الألباني غلبان ملوش ضهر، لكن حد يقدر يتكلم على ابن تيمية ولا ابن القيم هو قطع رقب على طول. لا، اللي يطعن في ابن تيمية يقول لك ابن تيمية قلب قول المرجئة، ما حدش هيقول لك بقى نلتمس لك أعذار، هتصدر الفتاوى تطرى بإخراجك ربما من المهم. يقول: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصار على العلم، ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين، واحد أخرس لآفة بلسانه أو لم تمهله لمدة ليقولها بل اخترمته المنية، علم ولم ينطق بس مات. عندنا مش نحكم بإيمانه، لكن عند الله، الله أعلم بقلبه، واضح؟ لكن إحنا لنا الإيه؟ الظاهر. قال: اخترمته المنية ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، واضح؟ إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر من قال، مش من علم، من قال، يبقى لازم مع العلم قول، من قال لا إله إلا الله ومن شهد، والشهادة لا تكون إلا باللسان، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد في الحديث الآخر مستيقنا بها قلبه، يبقى لابد القلب والنطق باللسان، وفي الآخر صادقا من قلبه وفي الآخر غير شاك فيهما. قال: وقد جاء هذا الحديث وأمثلة له كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف، ألفاظها فيها اختلاف ولكن المعاني عند من؟ عند أهل العلم والراسخين في العلم ائتلاف، مختلفة، وللناس فيها خبط كثير، وعن السلف خلاف مأثور. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث وفي رواية معاذ رضي الله عنه صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار، وكلها أحاديث صحيحة. طبعا بعض الناس بتستسهل قضية التوحيد، عندها التوحيد مش مهم، يقول لك المهم يأتي بإيه؟ بجنس العمل. قال: ونحوه في حديث عبادة ابن الصامت وعتبان ابن مالك، وزاد في حديث عبادة: على ما كان من عمل، على ما كان من أي عمل. وفي حديث أبي هريرة: لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مش معناه أن يدخل أول الداخلين، لا، إن أتى بكبائر ولم يشأ رب العالمين أن يغفر له يعاقب، ولكن يدخل بقى بالشفاعة بالرحمة بعد 100 سنة، المهم يدخل الجنة في يوم من الأيام. وفي حديث آخر: فيحجب عن الجنة. لو سمحت لكل واحد يعلق مش هنخلص. نعم، 551. قال: لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي حديث آخر: فيحجب عن الجنة. وفي حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وفي حديث أنس رضي الله عنه: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله تعالى في كتابه. قال: فحكي عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض، وهذا ما نقله الشوكاني، والأمر والنهي قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه أي الإجمال من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. قال وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبه من الأشعريين، طبعا المتكلم هنا يدخل الأشاعرة في مذهب أهل السنة، فنقر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين، المتكلمين على مذهب الفقهاء، لأن هناك متكلمون على مذهب من المعتزلة، فقال والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين، أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه سبحانه وتعالى، وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن البصري والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه، سواء بترك الفرائض أو ارتكاب المحرمات أو بفعل ما حرم عليه، فهو في المشيئة، لا يقطع في أمره بتحريمي على النار، لا يقطع في أمره بتحريمي على النار، ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه القطع بقى هيكون إيه؟ مذهب السلف وعلى أهل السنة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، يوما ما سيدخل الجنة، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. طب لماذا قال في خطر المشيئة؟ لأن المشيئة إما أن يعذب وإما أن يغفر له، فطالما يعذب يبقى في خطورة، خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله، يبقى بالعدل هيعاقب لكن بالفضل سيعافيه ربه، نسأل الله المعافى. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة، أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. واضح؟ قال والمراد بتحريم النار الخلود، وليس بتحريم كل النار، وإنما الخلود هو المحرم، يبقى حرم الله عليه النار، القصد النار التي هي إيه. ولذلك هو الكلام لما بيكون عن أهل النار بيقول أصحاب النار، الموحد مش من أصحاب النار، وذلك يأتي في حديث الشفاعة لو تذكرون أما أهلها الذين هم أهلها، يبقى أصحاب النار الذين سيلازمنا أبد الآبدين ودهر الدائرين، لكن الموحد ليس من أصحاب النار حتى وإن دخلها. يبقى كلمة حرم الله عليه النار يعني النار الايه؟ الأبدية التي فيها الخلود. قال والمراد بتحريم النار الخلود، خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين، لأنهم لا يتكلمون في مشيئة الله عز وجل، ولا يتكلمون عن الشفاعة ولا عن خروج مرتكب الكبيرة من النار إلا إن تاب في الدنيا فقط. قال ويجوز في حديث من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون مخصوصا بمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، كما قال البخاري، وإن كان قبل مخلطا، يعني وإن كان قبل ذلك مخلطا، لكن أهم حاجة أنه لو قالها وختم له بها أو تاب مثلا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار. يبقى حديث من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، ممكن يكون الحديث ده خاص بمن كان في هذه الحالة، فمن وفقه الله لقول هذه الكلمة، احنا عارفين ان اي مرتكب للكبيرة في مشيئة الله، يبقى من ختم له رب العالمين جعله يقول هذه الكلمة كعلامة على أنه ممن شاء رب العالمين أن يعفو عنه وأن يدخله الجنة بدون سابقة حساب أو عذاب. قال: وكذلك ما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من مثل هذا، ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون مخصوصا بمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين من حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو في نهاية الحسن. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر 70 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، لأن ابن المسيب قال ماذا؟ إن هذه الأحاديث كانت قبل فرض الفرائض، فقال هذا الكلام ضعيف، لأن من رواة هذه الأحاديث من؟ أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم عام خيبر 70 بالاتفاق، وكان حينئذ ساعة أن أسلم كانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال 90، والله تعالى أعلم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة، فقال: يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط، وهذا كلام ضعيف طبعا، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره، ولكن الأحاديث كثيرة جدا التي تحدثت عن حرمة النار على من قال لا إله إلا الله، فهل كل هؤلاء الرواة وقعوا في التقصير في الحفظ والضبط؟ هذا أمر للأسف من الممكن يفقد الثقة برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له، كما قلنا إن المشركين من العرب كانوا إذا قال الواحد منهم لا إله إلا الله كان يلتزم بجميع لوازم وحقوق كلمة لا إله إلا الله. قال: والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله وحاله الحالة التي حكيناها حكم بإسلامه، ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ويجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر، ويناقش قضية فقهية. قال: وفي أحكام الآخرة، ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر، الذي وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، انتهى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو تحقيق، وده كلام الشيخ الأثيوبي، وهو تحقيق مفيد، وقد تقدم هذا البحث مستوفى في المسائل التي ذكرتها في شرح حديث جبريل عليه السلام، فراجعها تشفى غلتك وتنل بغيتك، وبالله تعالى التوفيق، وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى بخصوص هذا المبحث.